شيخ جزاك الله، شيخ جزاك الله خير. ما يحمل على النهي في صورة خاصة، في صورة أناس معينين، كيف ويكون يكون في أمتي أقوام يصبرون بالسواد؟ كيف يمكن هذا؟ ممكن يقصد الذين هم على شاكلة والد أبي بكر الصديق. كيف يعني؟ إذن أولك سؤالك هو يعني الثاني، الأشخاص اللي ينهون عن الصبغ والسواد هم اللي يكونوا على السن أو على الشكل اللي كان عليها والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كويس. ومن كان دون ذلك السن؟ يعني إذا كان الحناء والكتم دعني هلا، نحن مطلق الخط على مطلق، ما حدد يعني. أنت في عندك، أنت وغيرك عندك مشكلة من خلط الحناء بالسواد، الحناء بالكتم. دعنا من هذا الخليط الآن، نحن نتكلم عن السواد، سواء كان خليطا أو كان مستقلا، نتكلم عن السواد. فأنت تقول هل هناك مانع من حمل النهي عن السواد على أناس معينين؟ فلما استوضحتك الأمر قلت على مثل أبي قحافة مثلا، يعني ريحته كفرامة بيضاء. طيب، فقلت لك فمن الذي يجوز له أن يخلط، أن يصبغ بالسواد من كان دونه في السن؟ يعني تكون لحيته غير، لا تكون كالتغامة، عادي فيها شعيرات يعني دونه في السن. نعم. طيب، ايش الفرق بين هذا وذاك؟ ومن هو اولى بالصبار، من شاب شيبة كاملة ام الذي وخطه الشيب وخطا؟ لا انا ما اتكلم عن الان، اقول يعني حسب حتى نحمل النصوص هذه كلها. قلت لك كيف تعمل النصوص بطريقة ما في غبار عليها اطلاقا. اي لكن الخلط على الاطلاق، احنا قيدنا الخلط بانه يؤدي الى صبغ، يعني لا يكون طبعا قيدناه. قيدناه ليه؟ لانه انت لا تستطيع ان تقول ان النص مطلق، وانا يقع طلاب العلم في خطا فاهم جدا. ليه؟ النص المطلق بيكون لما الرسول يتكلم يكذبه، اما لما بيكون الراوي يحكي حكايه، يحكي شيئا شاهده، انت ما تقدر تقول هذا مطلق، لانه ما تدري ايش عنه هو. يعني انت اذا رايت زيد من الناس قد صبغ بالحناء والكتب، فحدثتني بهذا، هل استطيع انا ان اخذ منك يعني صوره معينه أنه كما ضربت مثال أنه في الصورة الأولى هذه بهذه، ولا نصف هذه بهذه، ولا كت ربعها ولا ربعها؟ أستطيع أن أخذ من خبرك شيء من هذه التفاصيل؟ شيء معين طبعا ما يمكن. كويس، وإذا قلت شيء معين لا يمكن، حينئذ لا يصح أن تقول أنت أنا أخذ الخبر على إطلاقه، لأن هذا الإطلاق ما أفادنا معنى معينا، سواء كان أسود خالص أو كان قريب منه أو أبعد عن السواد أو ما نستطيع أن نأخذ بمجرد إخبار الراوي عن الشيء الذي شاهده، بخلاف ما لو جاء الشارع الحكيم وقدم لنا نصا مطلقا، مثل ما جاء في قصة بني إسرائيل إن الله يأمركم تذبحوا بقرة مطلق، هذا فيه إطلاق لأنه هذا تشريع. ولذلك نسبوا الى التعنت والى الضلال لما قالوا ما لونه وما كذا الى اخره. لكن راوي يحدثك عن شخص معين انه كان يصبغ بالحناء والكتم، من اين تستطيع ان تقول انت بانه يعني السواد القاتم او لا يعني السواد القاتم؟ وضح لك النقطه؟ اذ الامر كذلك، هذا الانسان بغض النظر عن كون الرسول عليه السلام او من يليه في الفضل والكمال أو الصديق، إنسان مسلم بلغ الخبر عنه أنه يصبغ بالكتم وبالإيش؟ الحناء. حسن الظن به يحملك على أن تعتقد أنه يخالف هيك صراحة النهي عن السواد، سواء لأبي بكر أو كناس عام في الحديث الثاني.